ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلى لحد العرايا، ولا بيع اللحم بالحيوان، ولا يجوز ويجوز بيع الحيوان يعني الحي باثنين أو أكثر من جنسه، شاة بشاتين، حصان بحصانين، ناقة بثلاثة أو أربع نياق، هذا ليس فيه ربا لأن هذا حيوان بحيوان، وقد تكون ناقة واحدة أفضل من خمس نياق، فلذلك هذا الصحيح أنه جائز. ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، ولا يجوز بيع العينة، وسيأتي تفصيل بيع العينة إن شاء الله. في شرح الإمام الشوكاني رحمه الله قال: وأما كونه لا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا، فلحديث ابن عمر المتقدم في النهي أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وكذلك حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حسن المتقدم، لأنه إذا كان طبعا في طبعته 261 في آخر الصفحة. وأما جواز ذلك لأهل العراية فلحديث زيد بن ثابت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية أن تباع بخرصها كيلا. عرفنا الخرص؟ الخرص اللي هو تخمين ماذا على هذه النخلة من المقدار الثمار التي عليها، فيقال والله عليها الآن هذه فيها 100 كيلو أو 150 أو 90، هذا الخرص لأنه ظن وليس يقين، وإنما بالنظر، هكذا بالنظر ويقدر ما عليه. وقد اعتمل الخرص هذا في العراية وكذلك في الزكاة، فإن النبي لما كان يرسل المزكين يخرصون الأول، يمرون على أهل البساتين فيخرصون ثمارهم، يقولوا أنت عندك مثلا 100 أردب، أنت عندك كذا، أنت عندك كذا، بالظن. ثم إذا مروا بعد ذلك بعد أن يجدوا يوم يأخذ منهم قيمة ما خرصوا، وليس ما هو موجود في بوادرهم بالفعل، وإنما في ناس يعني إذا كان لهم العشر أو نصف العشر حسب الخرص الذي كان، فاعتمد كذلك في الزكاة. وفي لفظ الصحيحين، وفي لفظ في الصحيحين رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، وأخرج أحمد والشافعي وصححه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، يعني كل هذا أباحه النبي في هذا الحدود. وسق الوسق تقريبا حوالي 600 كيلو، يعني يقدر الآن بحوالي 600 كيلو، الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وفي الباقي أحاديث. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه تمرا، فهذا من تحريم بيع الرطب. والعرايا جمع عرية، وهي في الأصل عصية، عصية ثمر النخل دون الرقبة، الرقبة دون الرقبة اللي هي النخلة، يعني عصية يقول له أنا أعرتك ثمر نخلتي هذه لك، فيقوم يأخذ ثمر النخلة هذه طالما فيها رطب يأخذها، لكن غير النخلة، النخلة لصاحبها، ويقوم يعني كالأول يعطوا ثمرة. وهي في الأصل عصية ثمر النخل دون الرقبة معنى العرية، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، ومن خالف أي من يعني أهل العلم يقول شيخ الأحاديث ترد عليه، يعني الأحاديث ثابتة الصحيح، حين ترد على من خالف ويقول وقال بأن بتحريم بيع الرطب بالتمر مطلقا حتى العرايا، يقول الأحاديث واضحة وهي ترد على هؤلاء. وأما المنع من بيع اللحم بالحيوان فلما تقدم قريبا أن النبي نهى عن بيع اللحم بالحيوان، إذن هذا يدخل في أبواب الربا. وأما جواز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه فلحديث جابر عن أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، هذا في الحاجة، عبد يعني قد يساوي عبد واحد يساوي عبدين إذا كان مثل عبد شاب أو محترف وقوي، وعبد آخرين مثلا لا يحسنان اللغة وكبار السن وكذا، طبعا هذا يساوي اثنين أو واحد. وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه، وأخرج مسلم رحمه الله أيضا وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من لحية الكلب، صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وقعت في سهم دحية بعد أن قسمت المغانم في مغانم خيبر، ثم إنه قيل النبي لا تصلح إلا لك يعني، فاشتراها النبي لأنها كانت بنت سيد يعني القوم بنت حيي بن أخطب، فالنبي اشتراها من ما وقعت في ملكه اللي هو دحية الكلبي، اشتراها بسبعة أرض. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبعث جيشا على إبل كانت عنده، قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل. يعني النبي أمره أنه قال له اذهب في سرية، وأمره عنده إبل في الصدقة أن يحمل الناس عليه. يقول نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس، لأن البعير يأخذ اثنين ثلاثة أربعة، أما أن يكون عليه أكثر من هذا طبعا يتعاقبونه. يقول فنفدت الإبل وبقيت بقية من الناس. قال فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، ومعنى لا ظهر لهم يعني ليس لهم يعني بعير يركبونه. فقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم له يعني لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال له ابت علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى نحلها حتى ينفد أو ينفذ ذلك البعث. قال له ابتع، ابتع معنى اشتري، علينا إبلا اشتري الآن بقلائص، القلوص وهو البعير الذي يستخدم، من إبل الصدقة إلى محلها يعني إلى وقتها، إلى أن تأتي هذه الصدقة في وقتها، حتى يقول نفذت أو أنفذت ذلك البعث. فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إسناد هذا الحديث محمد بن إسحاق، وفيه مقال وقوى في الفتح إسناده. لكن طبعا هذا الحديث فيه إشكال، وهو أولا أنه يخالف يعني الحديث الذي يأتي، وهو أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، وهذا بيع حيوان بحيوان نسيئة، لأن اشترى إبل الآن وسيؤديها بعد مدة إذا جاءت الصدقة. قال وأخرج أحمد وأهل السنة وصححه الترمذي وابن الجارود من حديث سمرة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حيوان بالحيوان النسيئة، وهو من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع منه. وقد جمع الشافعي بين الحديثين بأن المراد به النسيئة من الطرفين، فيكون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ لا من طرف واحد فيجوز. هنا كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يميل الى تضعيف الحديث الثاني اللي هو نهى يعني رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. لكن الحديث لا شك انه يعني حسن ويحتج به، ثم هو هذا الحديث هل يوافق الاصول، يوافق الاصل وهو المنع من بيع الشيء بجنسه متفاضلا، الشيء بجنسه الى اجل نسيئة، فكيف يباع بعير ببعيرين الى اجل وبالثلاثة؟ عمرو بن العاص لما اشترى الأبعير اشترى يقول لي كنت اشتري البعير بالاثنين وبالثلاثة الى ابل الثلاثة، وقد اجاب اهل العلم عليها ان هذا ربا لا شك، ولكن ما النبي فعله صلوات الله وسلامه عليه وامر عمرو بن العاص ان يفعله لانفاذه في الجيش، لحاجة الجيش اليه، والحروب لها يعني لها يعني رخصها، فانه قد يرخص في الحرب ما لا يرخص في غيره، فإن الحرب رخص فيها أن حلية الذهب، ورخص فيها لبس الحرير، ورخص فيها يعني الخضاب بالسواد عند من يقول بتسليم الخضاب بالسواد، فيرخص في الحرب ورخص فيها الاختيال في في في, في المشية والتبختر، كما قال النبي لأبي دجان هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. فالحرب فيها يعني يباح فيها من الأمور يعني ما لا يباح في غيرها، وذلك لضرورة هذا الأمر، لضرورة الأمر. وكذلك أبواب من أبواب القمار مبيحت في الخيل وفي السباق بين الخيل والإبل، كما قال النبي لا سبق إلا في خف أو حافة، والسبق إنما هو جائز على السبق وهي نوع من القمار، لكنها مبيحت هنا لحال الحاجة إليها في الحرب. فالحرب لها يعني خصوصيتها، وهذا يعني تقريبا ما أجاب به شيخ الإسلام تيمية عن هذا الأمر. وهل هذا خاص بالرسول أم يجوز لمن بعده؟ الجواب يجوز لمن بعده، يجوز لمن بعده، لأن النبي لم يبين أن هذا يعني خاص به صلوات الله وسلامه عليه. فبيع الحيوان بالحيوان نسيئة مع التفاضل، يعني بعير ببعيرين نسيئة، هذا لا شك أنه داخل في أبواب الربا. ثم إن هذا لا يقاس عليه كذلك، يعني هو يستثنى في هذا ويبقى في مجال الحيوان ولا يقاس عليه، فيقال ما دام أن النبي أجاز ببيع الحيوان بالحيوان نسيئة فيجوز إذن بيع دينار بدينارين نسيئة، فيجوز بيع دينار بدينارين، هو هذا عين الربا. وكذلك يجوز بيع مثلا طن من التمر بطنين نسيئة، هذا نص حديث النبي في أن هذا من الربا. النسيئة حر فيها يعني الزيادة، حر فيها يعني أي صورة من صور الزيادة بين يعني الأمور التي تشترك في جنس واحد، فلا شك أن هذا مسلم. هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في أنه اشترى يعني إبل، اشترى البعير بالبعيرين والبعير بالثلاثة إلى إبل الصدقة، هذا لا شك أنه مستثنى من يعني تحريم النبي يعني ربا النسيئة، وبينا أنه مستثنى بهذا لأنه بالحق، لأنه كان لإنفاذ جيش ضروري لا بد أن ينفذ، فلما نفذت الإبل فعل النبي هذا صلوات الله وسلامه عليه. الباب الآخر الأخير من أبواب الربا، قال وأما كونه لا يجوز بيع العينة، فلحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا للعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم البلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. معنى ظن الناس بالدينار، الظن اللي هو يعني البخل والشح، وظن الناس بالدينار يعني أن ينفقوه في سبيل الله، وتبايعوا بالعينة، وهذا هو المقصود هنا التبايع بالعينة يعني أن يبيع بعضهم بعضا بالعينة. بيع العينة يعني قد جاء تفسيره وهو أن يبيع الشخص الشيء بنسيئة ثم يرجع فيشتريه مرة ثانية يعني بنفس حاضر، فيكون البيعتان كلها تمت في بيعة واحدة، البيعة الأولى نسيئة والبيعة الثانية حاضر. مثاله أن يذهب شخص إلى تاجر ويقول له بعني هذه مثلا السيارة وسدد قيمتها بعد مثلا سنة، فيقول له بيع فيها 10,000، اشترى سيارة الآن لكن ينقد سعرها 10,000 دينار بعد سنة، فيقول اشتريها مني الحين، كم تشتريها الحين؟ فيقول له اشتريها منك الحين 7,000، فيقول له خلاص بعت فيها 7,000، فينقده 7,000 ويخلي السيارة عنده يروح. هذه بيعتين تمت على صفقة واحدة، الأولى نسيئة والثانية يعني حاضرة يد بيد. ما المحصلة؟ ايش المحصلة النهائية؟ المحصلة النهائية انه اخذ 7,000 وهي 10,000، والبيع الاول والثاني بيع صوري، صورة بيع لكنها ليست حقيقة، ليست حقيقة، فهي صورة ان اخذ الان 7,000 الان واصبح عليه دين لهذا التاجر عليه 10,000 دينار يؤديها بعد سنة، يكون حقيقته انه استدان 7,000 ليردها 10,000، فهذه العين فهي صورة، صورتها الظاهرة انها بيع وشراء، انا اشتريت بالاجل يعني اشتريت بالاجل وبعت حاضر الان، فصورتها صورة ما فيها شيء يعني كما يقال روح تعال، لكن حقيقتها في النهاية وفي المؤدة صورة اقرار بالربا. واحيانا ما تكون السلعة لم تتحرك من يعني مخازن التاجر، ما تحركت وإنما كلام، بعتك هذه 1,000 كيس أرز مثلا أو 1,000 كيس سكر بهذا السعر خلاص إلى أجل تأدي ثمنهم بعد سنة أو بعد سنتين، طيب أنا ما بيهم الحين أبيع فيها، فيشتريها منه بأقل سعر أقل الآن، ثم ينقضه السعر يأخذ السعر ويذهب ويصير عليه الدين عنده مسجل عنده في دفاتره المبلغ الذي يعني قد كتبه على النبوة. هذا يكون غير هذا، هذا التورق، هذا سورة أخرى، وهي أن يشتري الشخص السلعة لا ليتاجر فيه، وإنما يريد ورق، يعني يريد نقود. ما يجد مثلا من يسلفه فيقول نروح اشتري مثلا سيارة ب10,000 دينار لأجل، وين يروح ينزل فيها ويعرضها ب6,000 دينار او 7,000 دينار، طبعا اي واحد يشتريها بادي راح بالتجديد، السيارة جديدة وطلع من الحفيد طلع جديد وهي ناقصة عن سعرها 3,000 دينار فيشترى. فهو اراد ان ياخذ، هو يبي ورق، يبي نقود، فاخذ هذا النقود، كان ياخذ النقود واصل عليه هذا الدين. فهذا يسمى في لغة الفقه التورق، التورق والمراد به الحصول على الورق، الورق اللي هو الفضة. فهذا يشتري ويبيع لا ليشتري ويبيع، يعني ليس للتجارة، وإنما هو يشتري ويبيع للخسارة، إذا يخسر ما يقصد الخسارة لذاته، يقصد أن يأخذ نقود حاضر الآن ثم يعني يسدد فيما بعد. فهذا لا شك أنه من الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا حرام، أن هذا حرام، وأنه من أبواب بيع المضطر، وأنه لا يجوز. وطبعا كثير من أهل العلم يقول هذا بيع أو شراء، أنا ما أبيع، هذا اشترى بالفعل وباع، يعني صورته صورة بيع أو شراء، لكن الصحيح أنه بيع مهر. فالفرق بين هذا التورق والعينة أن العينة تباع لعين شخص، يعني شخص المشتري هو البائع، والبائع هو المشتري في صفقة واحدة، الأولى من هذه الصفقة الأولى مؤجلة والصفقة الثانية حاضرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، واتباع أذناب البقر معناها يعني أنهم يعني اهتموا وأصبح شغلهم هو تربية الأبقار، وتركوا الجهاد في سبيل الله. فإذا فعلوا هذا تركوا الجهاد في سبيل الله، يعني انشغلوا بهذه الدنيا وضنوا بها كذلك عن الإنفاق في سبيل الله، وتركوا الجهاد واتبعوا يعني هذه الدنيا، أنزل الله بهم البلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. فجعل النبي الأمور كلها الأولى لا كأنها خروج. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه، قال الحافظ رجاله ثقات. والمراد بالعينة بكسر العين المهملة بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل، ثم يشتريها منه، يعني يشتريها من الذي اشتراها يعني بأقل من ذلك الثمن. ويدل على المنع أيضا من ذلك ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، أم الولد هي الأمة التي تنجب لسيدها فتسمى أم ولد، تسمى أم ما هي زوجة، الزوجة تكون حرة أو أمة، الأمة إذا لم ينجب منها أمة، أما إذا أنجبت من سيدها مش من عبد فتصير أم ولد، وهذه حكمها طبعا أنها تعتق بعد وفاة يعني سيدها. دخلت معها أم ولد زوجة أرقم، فقالت يا أم المؤمنين، اللي هي أم الولد هذه، يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم ب800 درهم نسيئة، وإني بعته منه ب600 نقدة. فتقول أنا بعت غلام يعني عبد لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه ب800 درهم نسيئة يعني لأجل، وإني بتاعته مني يعني اشتريت منه ثاني ب600 نقدة ونقده مثلا. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها بئس ما اشتريت وبئس ما شربت، بئس للظن، يعني هذا أمر مذموم الذي اشتريته والذي بعت هذا الشراء وبيع له امر مذموم. ثم قالت لها ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل الا ان يفعل. قالت لها اعلم زيد ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل الا ان يتوب. الحديث اخرجه الدارقطني وفي اسناده الغالية بنت ايفع وقد روى روي عن الشافعي انه لا يصح وقرر كلامه ابن كثير في ارشاده. هذا الحديث لا شك انه صحيح. وقد ذهب الى عدم جواز العينة مالك وابو حنيفة واحمد والهادوي، يعني هؤلاء الذين ذهبوا من اهل العلم الى ان بيع العينة انه بيع باطل لانه تحايل على الربا، لانه حيلة على الربا وظاهر من الحديث اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر هذا ظاهر. وكذلك لقول النبي فيما فسر فيه كذلك من باع بيعتين في غافلة وكسب ماله. وقد ذهب الى عدم جواز العينة مالك وابو حنيفة والامام احمد رحمه الله والهدوية، وجوز ذلك الشافعي واصحابه. وتجويز الامام الشافعي لهذا البيع كنا بناء على انه بيع، على ان صورته صورة البيع، ولعل الاحاديث يعني لم تثبت عنده بيع. وقد ورد النهي عن العينة من شروط عقد لها البيهقي في سننه بابا. والصحيح ان هذا البيع من اشهر البيوع وهو من اكبر الصور للتحايل على اخذ الربا. هذا طبعا لا تقوله ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يعني بالرأي، هذا امر لا بد ان يكون قد علمت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول مثل هذا رأيه. وقولها ان جهاده قد بطل لبيان ان ارتكاب الكبائر قد تبطل العمل الصالح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر واكل الربا، فجعل اكل الربا من الموبقات. قيل الموبقات، قال بعض اهل العلم الموبقات انها توبق صاحبها لتهلكه، وقيل انها توبقه بمعنى انها تهلك عمله الصالح. فلعل هذا معناته ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها من انه بارتكابه هذه الصورة من صور الربا يعني يوبق عمله، يهلك عمله الصالح الا ان يتوب من يعني هذا الامر. هذه صور الربا. ان شاء الله غدا نصير شيء في طيب نقرأ باب الخيارات ان شاء الله الان، ونأخذ شيء في عن انواع البيوع بحسب الصورة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله باب في حكم الخيارات. خيارات جمع خيار، وعندنا أنواع من الخيارات البيع. قال يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت للمشتري الخيار. هذا أول خيار اللي هو خيار رد بالعيب. والخراج بالضمان، الخراج اللي هو يعني ما يتحصل من يعني الربح بالضمان، لابد ان يكون الانسان ضامن حتى يربح، والا اذا لم يكن ضامنا فلا ربح له. وللمشتري الرد بالغرر، كذلك خيار الرد بالغرر اذا راى المشتري انه قد غرر به، ومنه من الغرر المصراه فيردها وصاعا من خمس. المصراه الذي حبس الحليب في برعها يوم او يومين وليست وجبه واحده، فله لمن اشتراها له الحق ان يردها ويرد معها صاع من تمر يعني مقابل الحليب الذي اخذه، او ما يتراضان عليه غير الصاع. ويثبت الخيار لمن خدع او باع قبل وصول السوق، فاذا خيار للخديع وقد مضى اللي هو لا كل اذا بعت كل خلع، او من باع قبل وصول السوق لمن يتلقى الركبان، فكذلك هذا الخيار لمن يتلقى الركبان، الذي باع قبل ان ينزل السوق له الخيار اذا نزل السوق كما قال النبي فهو بخير النظرين. ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد. لكن البيع لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله تبارك وتعالى عنه له الخيار في الرد. ومن اشترى شيئا لم يره فله رده اذا راه، اذا اشترى على الوقت ثم جعل خلاف الوقت له أن يرد، فهذا الرد لاختلاف الصفة. وله رد ما اشتراه بخيار، وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقول البائع، يعني من المدعي والمدعى عليه، المدعي يكون هو المشتري والبائع يكون هو المدعى عليه، فيكون القول قول والبينة على من ادعى. طبعا احنا مر علينا خيار اللي هو خيار المجلس، احد الخيارات، ففي خيارات كثيرة. الخيار اللي هو ان يعني يفضل انسان بين البائع والمشتري بين امره، فان الاول خيار ومضى اللي هو خيار المجلس، خيار المجلس، وهو ان يختار كل من البائع والمشتري النقول عن البيعة ما دام في مجلس البيع، كما قال النبي المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا تفرق فقد وقع البيع. ومعنى التفرق هنا ليس التفرق بالكلام، وإنما التفرق بالأجسام بالشكوك. التفرق بالإكراه، أصلا البيع بالإكراه حرام، ولكن النصر قال ولا يحل له أن يعني يفارقه مخافة أن يستقيله، يعني لا يحل لشخص انه بمجرد ما تقع الصفقة انه يروح يهرب منه، قال لا يحل له ان يفارقه مخافة خشية ان يستخيله، خوف ان يرجع في كلامه يقول انا اطلع من المكان حتى يتم البيع، لان هذا نوع كأنه نوع من يعني الخداع. وبعدين عندنا خيار بعد ذلك اللي هو خيار الشرط، خيار الشرط ما ذكره المؤلف هنا، وهو ان يكون بينهم شرط مثلا ان يعني اشتري هذه السيارة لكن المهم 3 ايام لأجرب، فيكون هذا شرط مثلا انه له 3 ايام او شهر عندي هذا اليوم، يعني بينه وبين اشترينا وتمت الصفقة لكن كل منا له شهر ينظر في الامر ويراجع نفسه، فاذا مضى هذا الشهر يكون وقع البيع، فهذا خيار شرط. نقرأ شرح المؤلف رحمه الله، قال أقول أما وجوب بيان العيب على البائع، يعني أن البائع يجب أن يبين عيب السلعة، إذا كان فيها عيب يجب عليه أن يبين العيب التي فيها والذي قد يخفى على المشتري. قال فلحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم وفي المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه، وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح، وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث واسلة مرفوعا، وفي إسناده أبو جعفر الرازي وأبو سباع، والأول مختلف فيه والثاني مجهول، وأخرج ابن ماجه والترمذي والنسائي وابن الجارود والبخاري تعليقا من حديث العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله، اشترى منه عبدا أو أما لا داء ولا غائب ولا خبث، بيع المسلم من المسلم. فهذه شروط، إن الذي اشتريته ما يكون فيه العبد هذا داء ولا غائب ولا خبث. ويؤيد هذه الأحاديث حديث من غشنا فليس منا، وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فدلت هذه الأحاديث على أن من باع ذا عيب ولم يبين فقد باع بيعا لا يحل شرعا، فيكون المشتري بالخيار، إن رضيه فقد أثم البائع، لأن إذا رضي المشتري بأن يأخذ وهو في عيب يصير هذاك عليه الإثم، نفذ البيع لكن الاسم على البائع لأنه لم يبين العيب الذي فيه كما أمره الله تبارك وتعالى. وصح البيع لوجود المناط الشرعي، المناط الشرعي اللي هو التراض، فواحد رأى في سلعته عيب وهو مشتري ولكن يعني رضي بهذا فهذا البيع صحيح، لكن الاسم يبقى عليه على البائع. قوله وصح البيع لوجود المناط الشرعي اللي هو التراض، وهو التراض الخارج، وإن لم يرضه كان له رده، لأن العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد. لا الرد هذا دليل أنه لم يرضى بالعيب، فلم يوجد المناط الشرعي ولما ورد في رد المعيب وسائل. وأما كون الخراج بالضمان في الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد وأهل السنن والشافعي والصحاح والترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن رجل ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع غلة عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان. يعني مفهوم إذا الغلة من اعطاها من النبي اعطاها لمن؟ للمشتري، لأنه مدام ضامن يعني هو واقع الآن عنده تحت يده ضامنه، يعني لو تلف ومات هو عليه، يعني إذا مات أو تلف يتلف يدي الذي عليه يده، فلذلك له غلة، فالخلاص بالضمان. فقال له النبي الغلة بالضمان، والغلة هي ما تحصله العبد من شغله، حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو في ضمانه، والآن هو لما اشتراه المشتري وأصبح عنده فهو في ضمانه. فلو مثلنا بسيارة مثلا، واحد اشترى سيارة وأخذها واستغلها يوم يومين ثم وجد بها عيب فردها بالعيب، لا يحق للبائع هنا أن يطالبه يقول السيارة هذه أنت استغلتها يومين أو ثلاثة، إيجار مثلها في اليوم 19 دنانير رجع لي 20 دينار، ما يصير هذا، لأن هذه غلتها الآن بضمانها، لأنها وهي في عنده هو ضامنها، لو وقع فيها عليها أي من يعني الخلل أو السرقة تكون هي من يعني من ضمان من هي تحت يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، والمراد بالخراج الدخل والمنفع، أن يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه أي بسببه. وأما الرد بالغرر فلأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر، فإذا تبين له الغرر كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي. ومن ذلك المسرع، فإنه يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الكائن بالتصريف. عرفنا معنى المسرع، وهي الناقة مثلا أو البقرة أو الشاة اللي هي الحلوب مثلا، عن يتترك فيها الحليب مثلا حلبها لمدة مثلا يوم أو يومين فيتضخم ضرعها، فإذا راها المشتري وراء تضخم ضرعها يظن أن هذا يعني هو حلبتها كل يوم، فهذه لابد تبع عنده يوم يومين حتى يحلبها وتنتظم الوجبات فيعرف حلبها الحقيقي. فمن أخذ هذه المصراة التي يعني صر فيها مثلا على هذا النحو ففيه ضرر هنا، فهذا له أن يرده. يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الكائن بالتصريف، وهو حبس اللبن في الدروع ليخيل للمشتري غزارته فيغتر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بخير النظرين له، إما أن يبقيها وينبي العقد، وإما أن يردها إلى يعني الباع، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر. وفي رواية مسلم وغيره من اشترى مصراه فهو منها بالخيار 3 أيام، قال النبي مهلة 3 أيام بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر لا ثمرة. نعم؟ إيه، لأن هذه الحلب، لأن الحلب هذا مخزون فيه، وهو مخزون من عندي، يوم ما كان مخزون كان عند عند الباع، بس كذلك. وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه، فلأن حق الآدمي مفوض إليه، فإذا رضي بأخذ عوض عنه جاز ذلك، كما لو رضي بإسقاطه أو صباعه، يعني ما يترضن عليه أنه بدينار بدينارين بثلاثة، إذا ترضوا على هذا غير عن الساعة التمر فلهم. وأما كونه يثبت بالخيار لمن خدع، فإن كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك، كما نرى لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان يخدع في الغيوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلاف، وهو في الصحيحين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحيان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع الخيار 3 أيام، له أن يشتري ويرد إذا ما رضي السلعة يردها في غضون 3 أيام، كما في حديث ابن عمر في رواية منه، وكذلك في حديث غيره. وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم للمسلم. كلام عظيم هذا من الشوكة، يعني المسلم للمسلم أنه لابد ما يكون فيه خلاف. فطبعا إذا اشترط وقال له ما في يعني هذا، قال له لا خلافة ولا يكون في خداع، وبعتني بسعر السوق ما زدت علي، إذا كان هذا شرط فله الرد، هذا ما في خلاف في جذرة. لكن ما اشترط، اشترى ومشي، وما اشترط عليه أن لا يكون قد خدعه، فيقول لنا الشيخ هذا له الرد، له حق الرد كذلك، لأن هذا البيع الذي تم ليس بيع المسلم، بيع المسلم المسلم لا بد أن يكون ناصحا له ولا يكون غاش. قال وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلمين المسلم، بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة، فللمخدوع الخيار لكونه كذلك، ويكون الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط كما تقدم تقديره. الغائلة هي نوع من الخيانة، بس الغائلة شيخ القلب خيانة في القلب، ومنه غيلة اللي هو القتل يعني بالخفية مع إظهار يعني كما يظهر المودة للشخص ثم يقتله غيلة، أخذ في مكان ثم قتله، كل نقول قتله غيلة يعني أظهر له أنه وده ويحبه وكذا وكذا ثم قتله. ففرق بين أن يقابله على أنه عدو قابل عدو، وبين أن يقاتله غيله، لا يقال أنه قتله غيله إلا إذا أظهر له أنه مواد له أنه مصاحب له ثم يعني خدعه وقتل، هذا ما هو غائل. وأما كونه يثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق فلحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن مسلم رحمه الله تعالى وغيره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. فهذا الخيار لمن باع قبل نهول السوق، ومعنى أنه بالخيار يعني بالخيار أن يمضي البيعة، وبالخيار أن يرد البيعة مرة ثانية ويأخذ ثمنه الذي نفذه. وأما كونه لكل واحد من المتبايعين الخيار إذا وقع البيع على صورة منهي عنها كتلك الصورة المتقدمة، فوجهه أن النهي إن كان مقتضيا الفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول فوجود العقد كعدمه، يعني كون العقد يكون فاسد أو باطل. عند جمهور أهل العلم أن الفساد والبطلان واحد، أن معنى الفساد يقول هذا عقد فاسد أو عقد باطل، فعندهم الفساد والبطلان واحد. وعند أكثر أهل العلم أن النهي عن الأمر يقتضي الفساد أو البطلان، إذا نهى النبي عن شيء فهذا يقتضي فساده أو بطلانه. ولكن بعض أهل العلم يفرقون، يعني فيه يفرقون بين الفساد والبطلان، فيقول الباطل ما كان يعني منهيا عنه بالأصل مثل عقد الربا، وأما الفاسد ما كان منهيا عنه بالوقت، إذا كان بالوقت فمثلا مثل بيع الإكراه فهذا يقول لك فاسد وليس باطل، انه لو جاء السرابي بعد ذلك لو رضي اكره على الامر ثم رضي بعد جاء الرضا خلاص يصح البيع ويمشي. اما عقد العقد على المحرم هذا يقع باطلا ما يتصحح، يعني عقد الربا ايش يتصحح؟ ما يتصحح، هذا ما له مجال تصحيح، او شراء ميتة او بيع خنزير او شراء بيع، هذا باطل، لأن يقع باطل الميت من يوم ما يقع ميت ما له صفة العقود فهذا باطل. أما إذا كان يعني كان النهي عن وصف معين، يعني الأمر مباح في الأساس ولكنه منهي عنه بالوصف، فإن هذا يسمونه فاسد، فالفاسد يعني يرون أنه يجوز تصحيحه وتقويم هذا. وأما الباطل فلا يجوز التقويم. هذا الفرق. الشيء هنا الإمام كان يقول إن الفرق من الباطل كالباطل كما هو مقرر في الأصول. يقول فوجهه يعني إذا وقع البيع على صورة منهي من الصور المنهي عنها فيقول هو فاسد قطع مثل مثل بعض. فوجهه أن النهي إن كان مقصود للفساد المرادف للبطلان كما تقررت الأصول أصول فقه يعني فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما من دون المستمع. فالرد بالخيار هو المعنى الرد لما هو غير لازم. وإن كان النهي غير مقصود للفساد فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما فقد حصل المناط الشرعي. المناط الشرعي هو التراضي وهو الرضا. وإن لم يحصل منهما الرضا أو من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقد فقد المناط. وأما كون من اشترى شيئا لم يره فله الرد إذا رآه فلحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من اشترى من لم يره فله الخيار إذا رآه. أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف. ولكنهما أخرج عن مكحول مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي إسناده أيضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. ومثل هذا لا تقوم به حجة. ولكن الخيار في الغائب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر عموما عن الغرر. وأن هذا غرر باع له موصوف شيء موصوف باع له ثم لما جاء هذا الشيء وجد أنه على خلاف الوقت المتفق عليه فإن لا شك أنه يعني يجوز له الرد. يقول ولكن الخيار في الغائب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر. فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع الغرر سواء كان بعناية البائع أم لا. وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي. فإذا لم يرضى المشتري بالبيع عند رؤيته فقد فقد الرضا فعدم المصح. وأما كون له رد ما اشتراه بخيار وذلك نحو أن يشتري شيئا على أن له فيه الخيار بدة معلوم. فلما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس بلفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار يعني البيع الذي يخير فيه المدة مثلا الاثنين اختاروا ضده يوم يومين ثلاثة أو أقل. وهما في الصحيحين وفيهما ألفاظ بهذا المعنى. ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار فقيل هذا وقيل بيعه. ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان يخضع في البيوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بيعت فقل لا خلاف. وفي بعض الروايات ولك الخيار ثلاثة أيام وقد تقدم ذلك. وأما كونه إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. ليش؟ طبعا هذا في التقاضي. يعني في التقاضي إذا اختلف البائع والمشتري من الذي يقبل قوله ومن الذي لا يقبل قول البائع لأن السلعة معاه لسه لأن هي السلعة سلعته. شايف كيف؟ أما لما يقول المشتري أنا اشتريتها في المدال الأصل إن الشيء إيه؟ الأصل إن السلعة عند البائع هذا الأصل فيها أليس كذلك؟ ثم المشتري يدعي أنه اشترى هذه السلعة اشترى هذه كذا واختلفوا لا يقول وجاتنا ما جاتك وجاتك يقول لا أنا اشتريت. يبقى من الأصل من الأصل أن البائع لأن ما زالت السلعة سلعته. أما هذاك مدال يصبح المشتري مدال ويصير هو عليه الإثبات والمدعي هو الذي عليه الإثبات واليمين على من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني البينة على من يدعى واليمين على من أنه. يقول وأما كونه إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع فلحديث ابن مسعود عن أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم وابن السكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ما في بينة شهود يعني ورد تكبير شيء فالقول ما يقوله صاحب السلعة أو يتردد. قول ما يقوله صاحب السلعة لأن هذا الآن هو اللي عندنا صاحب السلعة أو يتردد خلاص كل واحد يرد اللي عنده. وفي لفظ والمبيع قائم بعينه لكن لسه المبيع قائم بعينه ما يعني استلمه المشتري وأكله أو تصرف فيه. وفي لفظ إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع. وفي لفظ ولا بينة بينهما وفي الباب روايات كثيرة قد استوفيتها يقول الشيخ في شرح المنطقة وحاصلها يفيد أن القول قول البائع. وقد قيل إن هذا الحديث مخصص لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وسيأتي وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا طويلا، يعني في من له يعني من الذي يكون القول قول. طيب نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل بقية الأبواب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد فبعد أن انتهينا من باب حكم الخيارات، نأتي اليوم إلى باب السلم إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: باب السلم هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم، ولا يأخذ إلا ما تماه أو رأس ماله، ولا يتصرف قبل قبض. هذه مجمل أحكام بيع السلم. قلنا إن البيع بحسب الثمن والمثمن نوعين. النوع الأول تسليم السلعة وتأخير الثمن، وهذه بيع آجال الأثمان اللي هي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها، الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها كأوراق، هذه أوراق التي يسمونها أوراق البنك. فإذا استلم السلعة ولكن لم يسلم يعني الثمن اللي هو النقود، فهذا بيع أجل، اشترى بالأجل. عكسه العكس، وهو أن يسلم يعني الثمن ثم يستلم بعد ذلك السلعة، هذا السلف أو السلام. حكم السلم أولا أن يسلم، قال هو أن يسلم رأس المال، هذا الآن حاضر، في مجلس العقد. لا بد أن يكون مجلس العقد، ولا يؤخره عن مجلس العقد حتى لا يكون بيع كالي بكال، على أن يعطيه ما سيتراضان عليه. الذي يتراضان عليه يشتري زيت في وقته، تمر، أي شيء من هذه المزروع منتجات الزراعة. وقد عمم يعني أهل العلم أنه أي يعني ليس هذا فقط في يعني المزروع، وإنما في غيره كذلك. على أن يعطيه ما تراضان عليه معلوما، لا بد أن يكون معلوم، كما قال النبي: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يكون الكيل والوزن هذا معلوم، والأجل معلوم، سنة، سنتين، ثلاث. ولا يأخذ إلا ما سماه، الذي سماه كان تمر ولا قمح، أو رأس ماله إذا عجز، يعني إذا عجز الباعة على أن يسلم فلا يأخذ منه فقط إلا رأس ماله. ولا يتصرف قبل قبضه، يعني المشتري لا يجوز له أن يبيع ما أسلف فيه قبل أن يقبضه، لا بد أن يقبضه ثم يبيع. أما إذا باعه ولم يسلمه بعد فإن هذا لا يجوز. يقول المالك رحمه الله في الشرح: أقول السلم هو نوع مخصوص من أنواع البيع، فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين. ما يجوز يكون مؤجل النقود والسلعة تكلفين مؤجلين، لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ بالكالئ يعني المعدوم بالمعدوم. فلا بد أن يكون الثمن حاضر الآن، ثم السلعة تكون يعني فيما بعد. وقد تقدم المنع منه، المنع من بيع الكالئ بالكالئ. فلا بد أن يكون رأس المال مدفوعا عند العقد. وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع. أنا سويت البيع اللي هو الأهلية والترابط. وعلى تسليم رأس المال في المجلس، وقد شرط في السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل. من هذه الشروط مثلا أنهم قالوا ما في سلف إلا في الزراعة فقط، يعني فيما ينتج بالزرع مثل الثمار والزروع، ثمار كالتمر الزبيب ونحوه، أو في الزروع القمح والشعير ونحو ذلك. يقول هذه الشروط، يقول ما في عليها دليل، لأن النبي قال من يسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وقالوا أن هذا الحديث عام. وأما اعتبار أن يكون المسلم فيه معلوما والأجل معلوم فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي من هجرته يعني لما هاجر المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني اشتروا الثمرة في ما حصلت الآن بعد سنة وبعد سنتين. فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأخرج الإمام أحمد والبخاري رحمهم الله من حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل كان لهم زرع أو لم يكن، قال ما كنا نسألهم عن ذلك. معنى الحديث كنا نصيب المغانم، ما نصيب المغانم يعني إذا وقعت المغانم قسمه النبي فكان كل واحد يأخذ يعني غنمته أفضل عنده مال يشتري فيها يعني. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، الأنباط جمع نبطي وهم أهل الشام من غير المسلمين، قيل أنهم يسمون كانوا يسمونهم العرب يسمونهم بالأنباط لأنهم يستنبطون الماء يعني من الآبار وغيره، من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير، يعني نشتري منهم الحنطة أو الحنطة القمح والشعير والزيت زيت الزيتون مثلا إلى أجل مسمى، يعني بعد سنة. هذول في المدينة يعني هذول الصحابة في المدينة وهؤلاء من الشام يجيهم فيشتري منه زيت يعني محصول السنة القادمة أو بعد سنتين ونحو ذلك إلى أجل مسمى. قيل سئل يعني عبد الله بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى كان لهم زرع أو لم يكن، هذا النبطي هذا الذي تبيعونه هذه المعاملة هل تأتيها من بستانه ومن مزرعته ولا لا، يعني تشتري منه هذا صاحب البستان صاحب الزرع، قال ما كنا نسألهم عن ذلك، يعني ما كنا هذا نبطي يعني ما هو مسلم ممكن يجيب من عنده ومن غير عنده، قال ما كنا نسألهم عن ذلك. وهذا الذي أخذ منه أنه يعني سواء كان من زراعته أو من غير زراعته فإن هذا جائز. وفي لفظ لأحمد رضي الله رحمه الله أهل السنن إلا الترمذي وما نراه عندهم، يعني ما نرى أن هذا الذي يبيعوننا إياه عندهم، بل قد يشترونه من السوق ثم يأتي فيسلمونه لمن يعني اشتراه منه. قال وأما كونه لا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله فلحديث ابن عمر عند الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه، ما في شرط إلا قضائه، يعني قضائه أن يقضيه ما اتفق عليه تمام. وفي لفظ من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، إن يأخذ الذي أسلف فيه وإن يأخذ رأس ماله إذا عجز عن الوفاء بهذا فيأخذ رأس ماله فقط، لأنه إذا أخذ زيادة عن رأس المال يصير كأنه أرضى، كأنه دفع له مثلا 100 دينار الآن ثم إذا أوفاه 100 دينار وعشرة يصير هذه ربا في مقابل أجل. قال وأما كونه لا يتصرف فيه قبل قبضه فلما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لا يعني لا يجوز أن يصرف هذا الشيء غيره، أنا مشاري مثلا 50 مثلا كنكة زيت محصول اللي يجي مثلا بعد 4 شهور اشتريها مني فلا مثلها بعد فيبيع لي، لا يحل هذا لا يحل له أن يبيعها إلا أن يستلمها ثم بعد ذلك يبيعها الى غيره. من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. وفي اسناد عطيه بن سعيد العوفي وفيه ما قال، والمعنى انه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه، ولا يجوز بيعه قبل قبضه. وقد اختلف اهل العلم في ذلك، في اقوال اهل العلم، في بعضهم يرى انه يعني يجوز له ان يبيعه لكن ان يكون بنظيره، يعني ان يكون يبيع بنظيره. على كل حال في خلاف هذا، لكن الصحيح ان شاء الله انه لا يجوز ان يبيعه قبل ان يقبضه. بهذا ننتهي ان شاء الله باب السلام، وننتهي من الابواب التي ذكرناها، ثم ناتي الى هذه المذكره فيها يعني بيان للبيع الذي يسمى ببيع المرابح. نقرا الاول باب بيع المرابح والمواضع والتولية والإقالة، هذا من كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله. أولا، البيع بحسب الربح ينقسم إلى أربع أقسام: بيع الصوم، والبيع الصوم هو أن يذكر البائع ثمن فيقول المشتري لا هذا ثمن غالي من الدينار لا خليها بثمانين دينار، ثم يصومه. هذا الصوم صوم يوم النحر، فهذا ينقص، هذا يزيد إلى أن يستقر ويتفق ويتراضى على سعر. هذا النوع من البيع اللي هو بيع الصوم هو أحل البيوع، أحل أنواع البيوع، لأن هذا فيه مفاوضة وفيه اتفاق على السعر، وليس فيه يعني ضرورة أن يكون يعني قد قال البائع أنه وقف علي هذا السلعة بكذا أو بكذا، فقد يبيع بأنقص مما وقفت عليه، بأكثر مما وقفت عليه، المهم أنهم تراضوا على هذا. بيع الصوم. النوع الثاني من البيع بيع المرابحة، وهو أن يقول المشتري للبائع أشتري هذه السلعة منك لما وقفت عليك وأربحك فيها، مثلا هذه وقفت عليك لما وقفت عليك وأعطي لك 10 دينار 20 دينار 30 دينار فتراضى على هذا على الربح. وهذا البيع له شرط، وهو أن يكون البائع صادقا، فيصدق البائع ويقول وقفت علي هذه السلعة كذا وكذا، فلا بد أن يكون صادقا في ما قومت عليه السلعة، الثمن الذي اشتراها به، وإن كان قد يعني أنفق في نخلها أو في تخزينها، فيقول لي الله هذه السلعة قومت علي كذا أو اشتريتها كذا وأريد فيها كذا. فيعني كان هذا الذي يريد المرابحة فيه مبلغ مقطوع، أو يقول كل 10 كل 10 دنانير أعطيه دينار، يعني أعطيك 10%، أي كل 10 دنانير أعطيك دينارين، معناها 20%، أعطيك 10% من القيمة ربح لك. فهذا بيع المرابح. البيع الثالث بيع التولية، وهو أن يبيع البائع برأس ماله، وكل هذه السلعة وقفت عليه 100 دينار، إن أعطيتني 100 دينار أعطيتك إياها. فهذا اسم تولية. البيع الرابع بيع يسمى بيع الحقيقة، الحقيقة وهي أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة أنا اشتريتها ب 100 دينار، لو أعطيتني 80 دينار أحط لك 20 دينار من ثمنها، أنا راضي أبيعك إياها ب 80 دينار. وهذا كله جائز، هذا كله جائز، أن يبيع الإنسان ثوما دون أن يعرف المشتري كم قومت هذه وقفت هذه السلعة وتكلفت على البائع، وهذا أحل البيوع وأصح البيوع. البيع الثاني هو بيع المرابحة، وهو أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي وقفت عليه به السلعة ويطلب ربح عليه، إما نسبة في الربح وإما مبلغ مقطوع لهذا الربح، وهذا جائز. النوع الثالث من البيوع هو أن يوليه، يعني يتولى هذه السلعة بالثمن الذي وقفت عليه. النوع الرابع هو نوع الحقيقة، أن يقول وقفت علي، يقول وقفت علي بـ100 دينار وأبيعك الآن بـ80 دينار. شرط البيع الثلاثة الأخيرة هذه أن يصدق البائع، وأما إذا لم يصدق وكذب فهذا يكون البيع فاسد، يكون قد أفسد البيع. طبعا الصدق المطلوب في البيوع كلها حتى بيع السهم لو كذب فيه ففيه إثم، لكنه لا يفسد البيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة. فالحلف ينفق السلعة، يعني لو جاء واحد يحلف لك حلف للمشتري بأن هذه السلعة ما في مثلها في السوق وأنها كذا وأنها كذا، يمكن طبعا هذا يشتري فيروج هذا، لكن إن كان كاذبا في هذا فهذا أمر، فهذا يعني أمر من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منها قال رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف لقد اشتراها بكذا وكذا وهو على غير ذلك. فهذا من أكبر الكبائر، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم النبي هذه قال ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له يعني أنها وقفت عليه بكذا وكذا وهو على غير ذلك، فهذا اسم عظيم. ثم إنها إذا كانت تبيع المرابحة فإنها تفسد البيع. نقرأ كلام ابن قدامة في المرابحة وبعض الشروط فيها. قال باب بيع المرابحة والمواضعة، مواضعة يعني أن يضع لهم البيع، والتولية وهو أن يبيع رأس ماله، والإقالة. أما الإقالة فهذه غير البيع، وهي الإقالة هو أن يطلب أحد المتبايعين من الآخر أن ينقل عن البيع في غير مجلسه. طبعا في مجلس البيع يجوز هذا البيعان بالخيار، لكن في غير مجلس البيع بعد أن وقع البيع يقول البائع مثلا أقلني وأعفني من هذا البيع، أو يقول المشتري أعفني من هذا البيع وأبدأ أن أرجع في هذا، فهذا مستحب له أن يرجع، يعني المسلم يرجع ويقيل يعني البيع إذا طلبه الطرف الآخر، ولكن أحب أن يمضيه فله ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله، أول شيء أول شرط فيه، ثم يبيع به وبربح معلوم، يبيع برأس ماله وبربح معلوم، فيقول رأس مالي فيه 100 بعتكه بها وربح 10، يعني بيعت 100 وأربح 100، فهذا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. وإن قال بعتكه بها وبربح درهم في كل 10 إن أعطاه نسبة، أو قال به يا الزه أو به دوى الزه، هذه نوع من الثالثي، ومعنى به يا الزه يعني واحد في 10 أو دوى الزه يعني 2 بالعشرة يعني 10% أو 20%. قال فهو صحيح أيضا لأن الثمن معلوم فهي كالتي قبلها، ولكن كرهه أحمد، يعني لو أحمد كره يعني البيع بهذا الشكل به يا الزه، لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه لأنه بيع الأعادي، ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال، الثمن قد لا يعلم في الحال، لما يقول له أشتري منك 10% ربح، يعني ترجمة هذه أشتري منك هذه السلعة 10% ربح أو 20% ربح، يقول له خلاص بعته. أحمد والإمام أحمد كره هذا، ليه؟ لأن الثمن قد يكون له معلوم في الحال، ما يعرف حيث رأس ماله، وإنما قال له بربحك في السلعة هذه الذي اشتريتها 10% أو 20%. أما الأولى وهو يقول هذه السلعة وقفت علي بكذا وأبيع إياها بربح 10% أو 20%، فعند ذلك علم رأس المال وعلم نسبة الربح التي سيأتي. قال فصل ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن، يعني لا يجوز أن يخبر اللي هو البائع إلا بالثمن الذي لزمه، وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به. إذا زاد شيء في مدة الخيار يعني 3 أيام مثلا جعل الخيار أو شهر أو بيه يخبر به لأنه من الثمن، وما حط عنه في مدة الخيار نقصه، إذا شيء نقص من هذه السلعة في مدة الخيار ينقص. لذلك وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، اللي بعد لزوم العقد انتهى يقول والله احنا تعاقدنا لكن زاد زادت هذه السلعة ما نفضي خلص على بعض يقول معك ما نفضي لي ما يدخل الآن في السنة لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه فلم يخرج به كما لو وهبه شيئا وإنما في العين لم يزد على رأس المال فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها وعنه أنه يبين ذلك لأنه أبعد من البحث وإن عمل في العين عملا من كفارة أو خياطة كفارة اللي هي يعني صباغة أو خياطة بصوب أو حمل نقل من مكان لمكان أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو بأجرة قال أحمد يبين ما اشترى وما لزمه فإن ضمن ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز لم يكن كذب لم يقول له أنا اشتريت هذه السلعة أو هذا البيت مثلا اشتريته ب100,000 وهو كان شرير 80,000 لكن ضمن 20,000 مقابل إصلاحات أصلحها البيت يقول هذا كذب يجب أن يخجل وأن يقول هذا اشتريته ب80,000 وبعد ذلك سويت في هذه الإصلاحات بكذا وكذا أما أن يضم هذا الذي صرف عليه إلى رأس المال ويقول اشتريته بكذا يقول كذب هذا قال لم يجوز قال لا يجوز لأنه كذب وإن قال تحصل علي بكذا لم يجوز فيما عمله بنفسه لأنه كذب كذلك أنه قال هذا تحصل علي حاصل هذا البيت ب100,000 وهو عامل فيه أشياء بنفسه يعني قد يصير هذا كذب كذلك يعني ينبغي أن يكون الشاهد من كل هذا أن يكون صادقا تماما في المبلغ الذي اشترى به السلعة التي يريد أن يبيعها وكذلك يبين ما إذا كان زاد فيها شيء أو صرف عليه شيء يقول صرفت عليها كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فلا بد أن يكون شاهدا أن يكون صادقا تماما في ما وخر الثمن الذي اشتراها به وما أنفقه على هذه السلعة قال وجاز في بستأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق والآخر لا يجوز وهو ظاهر كلام أحمد لأن فيه تلبيسا فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه لو علم الحال بأنه بالفعل يعني صرف هذا الصرف غير ثمن الشراء ممكن ما يرغب فيه فإذا لا بد أن يبين لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه فأشبه ما أنفق عليه من مؤنته وكسوته فإنه لا يجوز الإخبار به وجها واحدا وكذلك كري مخزنه وحافظه إلا أن يخبر بالحال على وجهه فإن ذلك لا يزيد في ثمنه يعني يحسب مثلا من ضمن السلعة مثلا إن الله السلعة هذه يخزنها في مخزنه فيصير مثلوسة كذا ورفع لها كذا ورفع لها كذا ويضم هذا إلى يعني كلفة السلعة دون أن يخبر المشتري بذلك لا بد أن يخبر المشتري بتفاصيل ذلك ما دام تراضي على أن يشتري بيعا رابعا على كل حال بقية هذا البحث تفصيل لهذا الأمر نأتي إلى المذكرة حكم البيوع التي تجريها البنوك الإسلامية تحت المسمى بيوع المرابعة تجري بعض الشركات المنفردة الإسلامية بيوعا تسميها بيوع المرابعة وهذه البيوع مخالفة للشريعة الإسلامية من عدة أوجه وهذا بيان أولا تعريف بيع المرابحة في الشريعة بيع المرابحة هي أن تشتري السلعة بالثمن الذي وقفت لكن عند القلم الواحد يصلح لهذا إذا وقفت فيه على البائع وزيادة ربح معلوم يتفق عليه الطرفان البائع والمشتري وشرط صحة هذا البيع ما يلي اولا ان يسقط البائع في الثمن الذي اشترى ارفع الهمز اللي عندك اشترى هذه الذي اشترى به السلعة فان كذب فسد البيع ثانيا ان يتراضي على الربح الذي يطلبه البائع وان يكون هذا الربح معلوما اما كمية معلومة واما نصف معلومة ثانيا البيوع التي تجريها المصارف والشركات الاسلامية تحت مسمى بيع المرابح ألف أن يطلب المشتري من مصرف الإسلام السلعة ليست موجودة عنده ويطلب منه شراءها همزة على السطر مش على الواو. نمرة باء، يسأل المصرف المشتري هل يريد سداد ثمن السلعة في سنة أو سنتين أو أكثر، ثم يقدر المصرف ثمن السلعة والزيادة التي يريدها بحسب سنوات التأخير وكلفة السلعة في نقلها من مصدرها والتأمين عليها لحين وصولها. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، يطلب المصرف من المشتري أن يوقع على طلب لشراء السلع، وفي هذا الطلب أنه سيشتريها من البنك بالثمن الذي قدره البنك، اللي هي عبارة عن كلفة السلعة والزيادة للأجل. الخطوة الرابعة، قال إذا شحنت السلعة إن كانت في الخارج أو اشتراها البنك إن كانت في الدولة، يستدعي البنك طالب الشراء ويوقع معه عقدا بالشراء أو عقدا بالبيع. عقد بالشراء بالنسبة للمشتري. الخطوة الخامسة، يقوم المشتري بعد ذلك بسداد المبلغ حسب الأخطاء المدونة في عقد البيع، ويلجأ المصرف أحيانا إلى توفير المشتري ليشتري لنفسه باسم البنك وباسم المصرف، يعني ويتعهد بتحمل أي خسارة تقع على المصرف من جراء السفر. هذه خطوة كبيرة، يلجأ إلى البنك إنه يقول له الله يسهل عليه مثلا في الخارج هو كذا كذا، فيقول له هاي توكيل منا روح اشتري السلعة باسمنا وهي تشتريها له الله طبعا، ويوقع على أن أي خسارة تقع في من جراء شراء هذه السلعة فهي تقع على هذا الوكيل اللي هو يعني هو المشتري في النهاية ولكن تقع عليه. هذه هي صورة هذا العقد المثمر ببيع المرافق. ثالثا، المخالفات الشرعية في هذا العقد. في هذا العقد من المخالفات الشرعية ما يلي: أولا، أن المصرف يبيع ما ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال: يا رسول الله، يأتينا رجل فيسألني السلعة وليست عندي فأذهب وأشتريها له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عنده. ووعد الشراء الذي يلزم البنك المشتري بالتوقيع عليه ليس مجرد وعد، بل وعد ملزم يوقع فيه العميل على تحمل الآثار المترتبة على نقوله عن البيت. يعني بيقول ما بيشترى هذا بيتو فيه من أي أثر يتحقق من نقول المشتري على البيع عن هذا الوعد، فهو يلزمه تحمل يعني الخسارة الواقع على البنك من جراء النقول. عن نقوله يخليها عن الوعد بدل البيع الوعد. وتأخذ بعض المصارف عرضونا لا يرد عند نقول المشتري. في بعض المصارف الإسلامية كذلك تأخذ من المشتري عرضون عند وعد الشراء بعد ما يقع وعد الشراء، وهذا العرضون الغير قابل يعني للرد إذا نفل المشتري عن ذلك. كذلك يكتب من ينكر عن وعد الشراء من سجلات البنك. إذا واحد اشترى أن يوقع عقد بالوعد بالشراء ثم نكل قال لا بطلت وخلاص يصبح هذا يعني يسقط من عملاء البنك ولا يراعى له مرة ثانية ولا يستطيع أن يشتري منه مرة ثانية. وكل هذا يبين أن الوعد بالشراء ملزم للمشتري. ولما كان المصرف يشتري كل ما يطلب منه فإنه يضطر إلى إلزام العميل بوعد الشراء، لأن كثيرا من هذه السلع لا يجوز المصرف من يشتريها إذا نكل المشتري. اكتب هنا لازم المصرف بدل أن من يشتريها إذا نكل المشتري. فهذا أول يعني أمر في المخالفة. ثانيا، هذا العقد الباطل ينطوي على اتفاق على أكل الربا بين المصرف والمشتري، حيث أنهما يتفقان فيما سمياه بالوعد بالشراء على أن يدفع المشتري زيادة قدرها كذا وكذا عن كل سنة، وقد تصل الفائدة إلى 30% في حالة الأقساط التي تمتد إلى 10 و15 عام. ثالثا، هذا العقد في حقيقته عقد تمويل ربا وإقراض بفائدة، فإن حقيقته هي أن المصرف أسلف المشتري ثمن السلع، هنا مش السلف اللي هو نوع البيع، وإنما أقرب خليها عشان تكون ما تلتبس، أقرب المشتري ثمن السلعة أو دفعها عنه في مقابل الزيادة التي يرتبها، خليها يرتبها المصرف على التأخير. ولا يعد من تم بطلب الشراء وعقد البيع أن يكون صورة زائفة، وبهذا يصبح هذا العقد حيلة لأسفل. رابعا، لا يقع بموجب هذا العقد على المصرف أي مخاطرة أو ضمان للسلعة، وإنما تجعل كل مخاطرة وضمان على المشتري، ولذلك فالمصرف يربح دون ضمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، ونهى رسول الله عن ربح ما لم يضمن كما جاء في الحديث عن ربح ما لم يضمن. فلا يجوز الإنسان أن يربح شيء لا يكون ضامنا، لأن جاء الخراج بالضمان، ومعنى الضمان هي أن تقع في ملكه ويكون فيه مخاطرة فيها، يبيعها ما يبيعها، يأتي المشتري أو ما يأتي. أما أن يكون الإنسان في جانب الأمان ويربح، إذا يصير مثل المراد، لأن المراد عندما يدفع يعني يسلف فيبقى دائما في جانب الأمان ولا يضمن شيء، والضامن فقط هو يعني المدين، ولا بد أن يعود الدين الذي استدانه والزيادة. فالمصرف الإسلامي يضع كل مصاريف السلعة من شرائها ونقلها والتأمين عليها على المشتري، بل وأحيانا يوكل المشتري بشراء سلعه في مصدرها مع تحميله كل خسارة تقع حتى تصل السلعة إلى المشتري. فبهذا لا يتم ربح البنك الإسلامي إلا على دفع النقود فقط، بس على أنه بس دفع النقود، وهذا عين الربح. خامس، هذه الصورة من صور التحايل على أكل الربا فتحت صورا عديدة أخرى. هذا أيضا من شرور هذا العقد، أن هذه الصورة فتحت يعني أنواع كثيرة من التحايل، من الحيل الخبيثة، كان يلجأ من يريد قرضا ربويا إلى بيع منزله أو سيارته لزوجته أو أخيه أو صديقه، فيكون هنا تواصل ما هو بيع، عن طريق المصرف الذي يدفع الثمن لهذا ويسجل الأقساط على ذلك، ويكون كل من الزوج والزوجة والأخ والصديق لا يريد أي منهما بيعا ولا شراء، وإنما يريدون النقود، فيلجؤون فيلجؤون إلى البنك الذي لا يسأل أحد منهم بماذا يبيع أو يشتري، بل قد يعلم أنهم يريدون أن يجرب القرض من البنك. هذه ثلاثة كتبناها على عجالة لبيان فساد هذا العقد المصنف في عقد المرابحة، وعقد المرابحة يختلف كليا في الشريعة عن هذا العقد. فعقد المرابحة كما عقد المرابحة في الشريعة هو أن يكون تاجر عند السلعة موجودة، يأتي المشتري ويقول أشتري منك هذه السلعة بما وقفت عليك برأس مالي أو ربك، هذه عقد، هذا بيع المرابحة. أما أن تكون السلعة غير موجودة أصلا عند شخص، بل يقول له اشتريها لي واربحك فيها كذا واشتريها منك بالأجل، فهذا هو حيل على وجه، بدليل أنه يعني لو تركنا هذه الصورة رجعنا إلى الصورة القديمة، الصورة القديمة كانت هذه الصورة موجودة، يوم الغوص يجي موخذة موخذة صاحب السفينة ويأخذ معه الذين يعملون معه في الغزو، وتحتاج هذه السفينة إلى تجهيز مدة الغزو 4-5 شهرين 3، تحتاج مؤونة سكر وتمر وشاي وقهوة، ما عنده ما ينفع، فماذا يلجأ؟ إما إلى التاجر يعطيه بالأجل وهذه صورة، وإما إلى شخص مرابي خارج هذا يقول أبيب النفس مول لتنوين السفينة، فيروح للتاجر يقول له أطلب طلباتك من التاجر، فأطلب مثلا والله 50 خيشة عيش، 20 كذا تمر سكر قهوة كذا، التاجر وياها هذه ثمنها مثلا نفرض 10,000 دينار، فيقوم يدفع المرابي اللي هو خارج هذا 10,000 نقدا الى التاجر، ثم التاجر يحسب هذه 10,000 15,000 دينا على النقد فاشتراها بالأجر، يكون بعليها بالأجر، يعني هذا اشتراها منه، اشتراها منه هذا المراد، اشتراها اشترى هذه السلعة من التاجر ونقده ثم بعليها ثم يبيعها للمؤاخذة بالأجر ب15,000 دينار. هذا الفعل هذا مراد معروف كلهم، كل كان يعرف ان هذا الذي خارج هذا له صار تاجر ليس بتاجر، ما عنده هذا البضاعة ولا يتحمل شيء، وانما يشتري السكر والتمر والقهوة من التاجر ينقل الثمن ثم يبيع هذه الاشياء الى النور. نفس الامر هذا ايضا نعمله بالصورة البسيطة، لو جاءك انسان وقال لك والله انا اشتري طيارة، ما عندي فلوس اشتري السيارة، تقول لك انا راح اشتري لك اياها وابيع فيها، وتروح انت عندك 10,000 دينار تروح تدفعها مثلا في المرسيدس هذا 10,000 دينار تشتري من السيارة نقدا ويحسبها عليك بعد ذلك بالاجل، انت تبيع لنفسك السيارة تبيع الشخص هذا السيارة هذا بالاجل ب15,000 دينار، هل يكون هذا حلالا؟ مراد نفس الامر، وهذا نفس الفعل، فانت اشتريت للشخص السيارة ثم رجعت بأفعال انت لست تاجر ولست مقاطع، ولا يسمى الذي فعلته الان شراء وبيع، وانما في النهاية والمحصلة في النهاية انك انت اتلفت هذا الرجل 10,000 دينار واصبح لك في ذمته 15,000 دينار. هذه سلامة في هذا الامر، نسأل الله تبارك وتعالى ان يعافي المسلمين من حد. بقي فيها كلمة أخيرة في قضايا الربا، أكبر يعني ذنب أو جريمة جاء فيها وعيد قتل المسلم بالربا، فالتهديد بالخلود في النار جعل فيه ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعد له عذابا عظيما، وجاء التهديد بالخلود في النار في الربا وحيد من الذنوب التي جاء فيها وعيد بالخلود في النار. قال تبارك وتعالى ومن لم يصب فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الذين يأكلون الربا لا يأكلون إلا كما يأكل الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما الربا مثل الربا. قال تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقة، وجاء فيها التهديد قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا ما جاء في أيمان. كذلك الحديث الصحيح الربا 71 بابا أيسرها مثل أن ينكح رجل أمة، وإن أرض الربا عرض رجل الناس. هذا الحديث صحيح، بعض الناس يضعفه من أجل النفس ويقول كيف يتساوى أكل الربا بهذا الأمر الخبيث جدا من أفظع الأمور، وهو زنا بالمحارم زنا بالأمة كمان. والجواب أن الله تبارك وتعالى يرتب ما شاء من العقوبات على ما شاء من الذنوب، قد احنا نظن أن هذا بالعقل أن هذا الذنب يعني أخف من هذا، لكن عند الله أعظم، أو أن هذا يساوي هذا. فهذا الأمر أمر العقوبة، ليش عقوبة هذا الأمر وقد يكون بعقولنا أنها يعني أن هذا الأمر يصير ليس كهذا، هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فتقدير العقوبة وتقدير المثوبة من رب سبحانه وتعالى. أمر آخر لما نيجي ننظر في الربا نجد أنه شيء مفيد عقلا، خليك بعيد عن الشرع، هو مفيد ولا مفيد؟ مفيد كل واحد سائل واحد لما يقربك الآن، إذا أقربك إنسان قال لك هذه 100 دينار ورجع ليها 110 دنانير وفك أزمتك، ما عملنا خير؟ العقل عملنا خير لأنه أنقذك، وهذا خير عمل فيه. هذا الخير الله تبارك وتعالى جعل القرض، القرض يستثمر بقرضك الان مبلغ، هل عمل لك خير عظيم ولا لا؟ واحد قال لك هذا قرض حسن، هذا خذ 100 دينار انكفى فيها وقت ما هذه يرجي لي واحد امثل اكبر نفع هذا، فقد هذا شيء عظيم جدا، بل قد يكون افضل من الصدقه، لان الصدقه قد يعني يتورع عنها الانسان العفيف ما يحب ان الناس تتصدق عليه، لكن ياخذ القرض، هذا اخذ قرض وهو فك ازمه ونفس عنك قربة من القرب العظيم وفيها نفع. لكن ربنا حرم ان الانسان المسلم ياخذ على القرض منفعه، ان هو نفع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا تكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظن انهم قد كافئتموه، فلاقربك عمل لك نفع عظيم جدا، لكن مع هذا لا يجوز لك ان تقابله بهذا النفع بهديه او بزواجة او بشيء الا اذا كان الامر طبعا امر غير مشروط، نعم فخير الناس احسنهم قضاء، لكن ان يشترط فيه اي يعني فائدة او منفع لا، حتى لا يكون جبه سد من هذا الباب. الكفار لما يعني حرم الله تبارك وتعالى الربا، قالوا شو الفرق بين الربا والبيع؟ ثم هو الانسان بيشتري سلعة الان بعشر دنانير ويمكن تقعد عنده دقيقة خمس دقائق وهي لسه في السوق، يجيه من يقول له بعطيك فيها مثل الثمن انت بتعطي فيه وربح ما فيه. قالوا انما البيع مثل الربا، قالوا ليس الله حرم الربا؟ الربا كان متعامل به في الجاهلية كالربا، وكان فقالوا انما البيع مثل الربا، لا يقول الذين يقومون الذين يقومون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان منك، ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الربا، يعني انت بتكسب من الشخص الاخر، تشتري السلعه بعشره تروح تضعها تبيعها يمكن ما باعت معك دقيقه وتكسب فيها هذا المبلغ الكبير. ليش المرابي؟ المرابي بيعطيك ماله كذلك علشان تشتغل فيه وتعمل فيه، ربما تستثمر فيه وتكسب مراه وربما تستهلكه وتنتفع به ثم ترده بعد ذلك، فلما لا يعني يشارك على هذا؟ قال تبارك وتعالى وحرم الله واحل الله البيع وحرم الربا. احنا قد لا نفهم او لا ندرك الان الحكمه من تحريم الربا، وبالتالي أقول نقطة، لا يجوز الاعتماد على الأمر العقلي فيها، نقولش فيها شكرا ما يأخذ الإنسان فائدة على هذا، هذا يأخذ فائدة على هذا الأمر، ما الفرق بين هذا وهذا؟ لكن هذا حكم شرعي، هذا الله حكم بها الأمر. الرسول لما قال لبلال لما جاء بالتمر الجنيب قال له أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، لكن نشتري الساعة من هذا بالصاعي والثلاث، هذا الأمر يخالف العقل؟ لو نظرنا إليه يخالف العدل؟ طبعا عندي كيلو برحي أحسن ما تعطيني خمسة كيلو من تمر ثاني يضف بالبلعوم، ليس كذلك؟ كل ما ساكت والناس لما تجي تشتري ممكن تشتري هذا الآن، تشتري هذه السكرية، تشتريها بدينارين، وهذه 100 فلس ما اشتري هذا التمر ب 100 فلس، اشتريها بدينارين، أليس كذلك؟ تفاضل، تفاضل كبير جدا. لكن الرسول قال له عين الربا، أمر هو ما يخالف في النظر العقلي، ما يخالف ولا يخالف العدل، والكل البيع والمشتري راضي إني أشتري هذا الساعة من هذا بالساعين وبالثلاثة، كل راضي. لكن النبي قال له عين الربا، وقال له اوف تأسف النبي، قال له عين الربا، وقال له اذا اردت ان تشتري الجمل فبيع جنيبا فبيع الجمل ثم اشتري بالدراهم جميعا. حتى اللي قال الرسول هذا في المحصلة النهائية من الامر قد يكون واحد شكلي، انا عندي تمر من هذا الربيع اروح ابيعه بالدراهم، ابيعه عندي التمر بعته بعشر دنانير، وهروح اشتري بالعشر دنانير هذه تمر جيد حيصير مثل محصل، حيصير هذه الكمية هاخذ كمية قليلة وبعد كمية طيب. ليش هذه كل واحد ليش الدفة هذه؟ ليش يعني الغاوي يعني خلينا ندور الدورة؟ ليش الدورة هذه؟ هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي ذاته. قد لا نفهم الحكمة، الدورة حكم عظيم جدا، قد لا نفهم الحكمة الآن، لكن هذا أمر الله تبارك وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. شرب الفضل، بعض الناس يقول ليش ليش في ربا بالفضل؟ وهو أمر معقول المعنى، أبيع قمح بقمح، أرز بأرز، لا بد أن يكون رسول خد مثلا بمثل يدا بيد، أن الأرز والأرز يتفاوت تفاوت عظيم، وين البكة عن الـ عن البشار؟ البكة تأكله تأكل عيش البكة هذا يظل بيدك أسبوع، ريحتك ريح جدك ما تجري في جدك، فهذا غير هذا. لكن إذا عندك هذا الأرز وعندك هذا الأرز يجب أن تبيع هذا بها مثل بمثل. إذا الآن نأخذ يعني قضيتين، القضية الأولى الحرمة العظيمة لله والوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى الأمر الربا والتشديد فيه من كلام الله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد. الأمر الثاني أبواب كثيرة يعني من أبواب الربا إذا نظرنا إليها بعقولنا بعيد عن هذه نجد أنها معقولة المعنى، وقد يكون الأمر من العدل، لكن الله تبارك وتعالى أخبر أنها ظلم وأكبر ظلم وإن اللي يفعله المعنى. نستخلص من هذا أولا أن الربا شأن عظيم ضخم. الأمر الثاني أنه سواء علمنا يعني الحكمة من الأمر الإلهي في هذه الجيت أو لم نعلمها يجب أن نتورع عنها، أيوة. الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الربا أبواب كثير مو باب واحد، كما قال لي الربا 71 باب. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وقد مر بنا أن الحيلة أشر أكثر شرا من أن تأتي الحرام على وجه شر، كما قال يعني أيوب السختياني يقول يعني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الحرام على وجهه لكان أهون عليهم. يقول ناس يعني تريد أن تخادع الله، كما قال الله عز وجل في المنافقين يخادعون الله ويخادعون، فأنت الآن تضحك على من؟ يعني في هذه العقول إذا أردت أن تتحاول وتأخذ أبيض على من من أبيض؟ هذا الأمر بتعامل بالخطأ. يقول ناس يعني تريد أن تخادع الله، كما قال الله عز وجل في المنافقين يخادع الله ويخادعون، فأنت الآن تضحك على من؟ يعني في هذه العقول إذا أردت أن تتحايل وتأخذ أبيض على من من أبيض؟ هذا الأمر بتعامل بالخطأ. فالتحايل على الحرام أشر من إتيان الحرام على وجه، هذا أمر يعني آخر ينبغي أن ننتبه لهذه الأمور يا أخوة. أرى الآن أنه يعني زماننا هذا يعني أن أذكر فقط بضرر واحد من أضرار الربا. الربا يجعل المرابي دائما في مقام الأمان وغيره في مقام الخطر. وإذا نظرنا إلى الأرزاق في الشريعة نجد دائما أنه لا ربح إلا مع الخطر، دائما كل الأرباح مع خطر مع كل شيء. تعمل بالعمل وتكسب، تزرع الزرع مخاطر ممكن مع الزرع ما يطلع وشغل الرعب، تجارة تروح تتاجر مخاطر. إذا نظرت في الأرزاق كلها تجد أنها كلها تقوم على يعني السعي والمخاطرة إلا المرابي. المرابي واحد عنده رأس مال هذا دائما في مكان الأمان، لأنه لا يدفع ماله لمن يأخذ منه المال إلا بعد الضمانات الكاملة إن حيرجع له ماله، يكتب عليه رهن ويكتب عليه هذه وشروط وهذه مضمون رأس ماله مضمون الرزق. ما خطورة هذا؟ خطورة هذا من يتخذ هذا الأسلوب ممكن يتحكم في العالم، وهذا الذي صنعه اليوم. اليوم الآن خلنا اليوم 15 مليون، لكن شوف يقود العالم كله، قادوهم عن طريق الربا، قادوا العالم كله عن طريق الربا. هذه شغلتهم. ماذا صنعوا؟ أول شيء ادخروا، جعلوا من الدخلات تاعها ادخار، ثم بعد الادخار بدأوا يشتغلوا بطريقة إقراض الآخرين لك. اللي بياخذ الربا إما اللي بياخذ القرض إما يستهلكه وبيظل دائما تحت، يعني التهديد بأنه لابد أن يرد هذا، وإما أنه يستثمر فيه يأخذ الاستثمار، واللي يأخذ الاستثمار ما بيكسب على طول، مرة يخسر مرة يخسر، ويبقى اليهودي المرابي في جانب الأمان والناس في جانب الخطر. بدأوها بالأفراد ثم بدأوها بالدول. الكلام ده بده تطويل شوية، أنا أختصر. ثم بدأوها بالدول حتى ملك العالم. قرض بواحد في المية بربح مركب في 20 سنة كم يصير؟ يصير 100%. يعني اقترض واحد مثلا، دولة اقترضت 100 مليون دينار الآن بفائدة 1%، ربح مركب بعد 20 سنة يكون عليها ايه؟ يكون عليها 200 مليون دينار. كثير من الدول الآن كل الناتج ناتجها، كل ناتجها شغل أفرادها كلهم لا يقوم بخدمة الربا، خدمة الديون اللي أخذتها، يعني بالفائدة الربوية اللي عليها. أصبحت الشعوب الآن عبارة عن تشتغل اليهود، اليهود الآن عن طريق الربا. لما ربنا يقول سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ويشدد في هذا التشديد الله عليم سبحانه وتعالى، لأنه جاء من وراه أكبر كوارث جاءت للأمة الإسلامية ولغيرها المسلمين، هو بهذا التساهل في هذا بالربا. أصبحنا الآن عبيد لأخس الناس. فالربا آفة عظيمة، آفة العالم الآن هو، وما لم يتخلص يعني المسلمون منه سيظلوا تحت هذا الأمر. وللأسف أن المسلمون صاروا فيه وفعلوا ما يعني نهاهم الله تبارك وتعالى عنه، بل صاروا في الأخص، وهو أنهم يأكلوا الربا بطريق التحري، كما قال النبي إذا سرياتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تعودوا إليه. هذه خلاصة لهذا الأمر، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، أشكركم على حسن الاستماع والحضور في هذه الليالي.